الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، أولا إني والله أحبكم في الله ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. لم أكن أعتقد أن أجد في المسجد هذا الجمع الطيب، فكعادة المصائف أن يتواجد الناس على شواطئ البحار عراة، أما أن يتواجدوا في المساجد خاشعين لربهم فذلك شيء طيب. اللهم اهد أمة حبيبك محمد. أحبتي بالله، ما زال السؤال يتردد، وقد طلب مني بعض حضور صلاة الجمعة أن أكرر إجابة هذا السؤال مرة أخرى بتفصيل أكثر، وهو: أخي زائر المصيف، لماذا أنت هنا؟ نسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يرزقنا حسن الخاتمة، فإن البحر كل يوم يستأذن ربه في أن يهلك ابن آدم، والله يقول: إن كان عبدك فمنك لعبدك وإن كان عبدي فمني لعبدي. فأنت مع الله عز وجل أينما كنت، ينبغي أن تستشعر ذلك. إخوتي بالله، أريد أن أكلمكم ليلة عن ظاهرة خطيرة جدا تملأ المجتمعات في هذه الأيام، ألا وهي ظاهرة القلق. إذا استطعنا أن نسمي عصرنا في هذه الأيام نستطيع أن نسميه عصر ليه؟ قلق. لو رحت على الكابينة بتاع التليفونات تلاقي الناس طوابير، حتى مش طوابير من دول، لأن المحمول عمل نتيجة برضو، لكن كثرة التليفونات تنم عن كثرة القلق، صح؟ كثرة العيادات والأطباء تنم عن كثرة القلق، كثرة حالات الانتحار تدل عن زيادة حالات القلق، كثرة الأمراض المفاجئة تدل عن حالات القلق. أنا أسألك أنت الآن، تقول لي آه، طب الآن من إيه؟ كتير تلاقي بعض الناس مهموم، حزين، متضايق، قرفان، زعلان. ولعلنا قلنا في الخطبة النهاردة ان بعض الناس لما تسألوا انت جاي المصيف ليه، يقول لك اهو تغيير جو، مش كده؟ اهو ترفيه شوية، تسرية عن النفس، بدور على السعادة، على الراحة من الهموم. والله ما في طبيب نفسي يقدر يعالج القلق ده أبدا، بل سيقود المرضى النفسيين إلى إدمان المخدرات بتعاطي المهدئات وغيرها. علاج المرض ده بقى مش موجود أبدا إلا عند الله. ما تسألوش علاج لا في الأدخانات ولا عند الأطباء ولا في المصحات النفسية ولا على شواطئ البحار ولا في الكازينوهات اطلاقا. ما تلاقيش في السينما والمسارح. كتير من الناس للاسف الشديد لما يحس بالاكتئاب النفسي ده او الهم او الضيق يقوم يروح يدخل مسرح يضحك ساعتين ثلاثه، بس برضه مش كفارغ، مش من جواه، برضه بيضحك وقلبه حزين مهموم. كتير من الناس يوم يسافر بره يسمع له شريط. بعض الناس وللأسف الشديد ياخد مخدرات يوم يغيب عن الوعي يقولك عشان انسى. لا لا لا مش ده العلاج خالص اطلاقا. بالعكس ده العلاج انك تواجه الحقيقة المرة. احبتي في الله اعلموا ان الانسان خلق من حفنة تراب ونفخة روح. الانسان مخلوق من ايه؟ من حفنة تراب اللي هي الجسم. جسمك ده من ايه؟ من تراب اصله من تراب ونفخة روح. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. مجرد الروح ما تستحب من الجسم يبقى الجسم ايه؟ زي البادي بتاع العربية فيش حاجة. اللي يعتبر الجسم ساعتها كم تراب ملوش اي كريم. الجسم اللي هو حبة التراب ده بيجوع فيحتاج يأكل. فتوكل جسمك منين؟ من التراب. كل انواع الاغذية اللي بيتناولها الانسان مكوناتها من التراب وجسمه من التراب. فالجسم ياكل من مما صنع منه. الجسم يجوع يأكل يعطش يسهر يتعب يحتاج انك انت تنام تريح. الروح يا شباب بتجوع زي ما الجسم بيجوع الروح ايه بتجوع برضه. والروح بتحبس والروح بتتعب. فروح الانسان احيانا تصرخ اكل جعانا اطعمني اسقيني. الانسان جواه حاجة بتصرخ وهو مش حاسس هو فيه هو ايه مش فاهم. لانه بيشتغل في اليوم 15 ساعة والتسع ساعات اللي فاضلين في حل مشاكل ونوم وهموم ومش عارف ايه. فمش فاضي الروح ياكل ويشرب ويلبس ويغير العربية ويغير السفر ويغير الفرش ويغير الزوجة ويغير العيال ويغير الكون ويغير كل حاجة وبرضه قرفان حاسس حد ماسك قلبي كده. ليه؟ هو ناسي ان اللي بتصرخ ايه؟ روحه. زي ما الجسم من تراب فكلب من تراب فالروح من امر الله تحتاج امر الله. ساعتها لما روحه تصرخ اكل يعمل ايه؟ الشاهد يا شباب ان الروح عماله تصرخ للبشر يا ما نفسي اطير طاسه دماغك دي واطلع نفوخك اشوف في ايه. بقول لو كل واحد مننا دلوقتي اديته صينية وقلت له طلع اللي في دماغك حطه على الصينية دي يا ترى نلاقي ايه على الصينية دي؟ نلاقي هموم تكسف صح؟ انا عايز اقلب في الهموم اللي على الصينية دي عمال افرد بدور على الله. فين هم رضا الله في وسط همومك؟ فين؟ مش لاقي مش لاقي نهائي. لاقي كل الهموم الشغل الفلوس الزوجة الاولاد الاب الام التليفون العربية الزميل في الشغل المدير النقل الا السيراميك والستاير والتلاجة وال الجزمة والشراب والشامبو والكريم. فين فين يا ابني هم الاهل؟ فين؟ انا عايز كل واحد منكم وما زلت مصر بقول والله بحبكم في الله لكن لو مت انت دلوقتي حالا وارد ولا مش ممكن؟ ممكن يكون ملك الموت دلوقتي ماشي بينا كده عمال ايه بيدور عليك عليك انت انت انت انت. لو قبض روحك دلوقتي يا ترى تلاقي ربنا راضي عنك؟ ايه رأيك لو قبلت دلوقتي حالا يا ترى بالنهاردة بس يوم الجمعة ده تلاقي ربنا راضي عنك ولا غضبان؟ يوم ما يحطوك في القبر انتوا متعرفوش اول ليلة في القبر شكلها ايه. عارف انت اول ليلة جيت فيها في البر معرفتش تنام صح؟ ليه؟ اصله لما بيغير نومته ما بيجلوش نوم. امال في القبر هتعمل ايه؟ فين الهم ده؟ يا ترى جليسك هيبقى العمل الصالح ولا العمل السيء؟ يا ترى هيفتحوا لك في القبر باب من الجنة ولا باب من النار؟ انت محتاج تحمل الهم ده. الهم ده هو اللي ينظف يزيح يطهر ينور. لانك ساعتها لما تحمل الهم ده هتعمل ايه؟ هتبدأ تشوف طريق لتأمين مستقبلك. مش مستقبلك بقى في الدنيا، مستقبلك في الاخره. شوية صلاة زيادة، شوية قرآن زيادة، شوية ذكر لله زيادة، شوية صدقة، شوية عبادة، حج وعمرة، هتبدأ تعيش. ده واحد الآن مش عارفه الآن ليه، في واحد تاني نسأله الآن ليه؟ يقول لك وهي في ايه في الدنيا ما يقلقش. فلان نام صبح عنده شلل نصفي جاته جلطه، وفلان كان ماشي صدمته سياره رايح يتفسح صدمته سياره مات، وفلان جاله فشل كلوي، وفلان جاله مش عارف ايه. في ايه ما يقلقش يا عم؟ الان على صحتي. واحد ثاني الان الان من ايه؟ الان من مراتي أجفاني يوم طلع عني وعني مقابل مش عارف اعمل ايه. واحد تالت الان الان ايه؟ العيال. العيال مولع في وضعي العشرة سمع لعيالي ومش عاجبهم، بيقولوا لي انت اب انت انت عملت لنا ايه؟ الان الان من ايه؟ الشغل الشغل الشغل، ربنا يتوب علي من الشغلانه اللي انا فيها دي، عايز اخلص عايز اخرج، ربنا يعافيني. الان الان ليه؟ وهكذا قلق. الان من الشغل، الان على الفلوس، الان على الصحه، الان على الزوجه، الان على الاولاد، الان من الان قلق شديد. سبب الاول والاوسط والاخير لهذا القلق انك لا تحب الله. انك انت ايه؟ ما بتحبوش. واللي مين اللي قالك كده؟ بالعكس، ده انا بحب ربنا قوي وربنا بيحبني. طب عرفت منين انه بيحبك؟ تقول لو ما كانش بيحبني ما كانش اداني فلوس. ادى الكفرة والمشركين اداهم فلوس كتير قوي، معنى كده انه بيحبهم؟ لا لا لا، مش دي علامة الحب. قول لا لا لا، ده انت ما تعرفش، ده ربنا بيحبني قوي، ده انت ما تعرفش سترني قد ايه ونجاني من مشاكل وحاجات مش ممكن كنت اضيع، بس ربنا بيحبني عدها على خير. برضه مش شرط. قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. قل امال ازاي اعرف انه بيحبني؟ لما بيحبك يديك اللي هو بيحبه. لما ربنا يحبك ايه؟ يديك ايه؟ اللي بيحبه. ربنا بيحب الدنيا؟ لا. ربنا بيحب المال والنساء والفلوس والحاجات دي والجاه؟ لا لا لا لا. امال ربنا بيحب ايه؟ يحب ذاته ويحب صفاته، دي نمرة واحد. اثنين يحب نبيه ثلاثة يحب كتابه كلامه القرآن. أربعة يحب الصلاة ويحب شرعه عموما. فلما يحبك يديك دول يخليك تحبه. أصل يا ابني المشكلة ان انت ما تعرفش ربنا. والله لو تعرفه تحبه بس انت ما تعرفوش كويس. الله رحيم. رحمة ربنا وصلت لدرجة ايه؟ ان قابيل لما قتل هابيل ابني ادم، قابيل عمل ايه؟ اختلف هو واخوه على زواج من اختهم، فضرب قابيل هابيل قتله. اول جريمة قتل تقع على الارض، واول انسان يموت على ظهر الارض ما يعرفش يعمل ايه. فعمل ايه؟ شال اخوه على كتفه وفضل ماشي في الصحراء يعمل ايه؟ مش عارف. محدش مات قبل كده. فضل ماشي وماشي وماشي ماشي مش عارف يعمل ايه. شوف رحمة الله قد ايه. ده انسان ايه؟ قاتل. ده ايه؟ قاتل. لو بالعكس سيبه بقى شايل اخوه ماشي كده لحد ما يموت هو كمان، صح كده؟ لكن بالرحمة فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليه؟ ليريه كيف يواري سوءة اخيه. شفت رحمته قد ايه؟ يتحب ولا لا؟ امال ما بتحبوش ليه؟ رحمة ربنا يبعث له غراب. الغراب ينتخر مع غراب ثاني يموته، يقع في الارض، يقوم الغراب يحفر برجليه لحد ما يحفر حفرة ويحط فيها الغراب الميت ويدفن عليه. فيقول القاتل يا ويلك أعجبتها أن أكون مثل هذا الغراب فأواي سوءة أخي. فأصبح من النادمين. الله، شفت الحتة الجميلة دي؟ أنت أصبح من النادمين لما استشعر رحمة الرحيم. فاهم ولا ترجم؟ أترجم خالص. القابيل لما قتل أخوها هابيل سيله على التاف وماشي ماشي ماشي ماشي مش في دماغه إن غلط، ما ندمش على إنه قتله. لكن لما شاف رحمة ربنا بيه عمل إيه؟ ندم. فأصبح من النادمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. ولذلك قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. النهاردة وانت ماشي على الشاطئ واحدة معدية سواء بقى بمايوه او من غير مايوه او بجلابية سودة حتى، لكن لزقت جلابية من المية فعمل المنظر خالص، فبصيت انت كده ونسيت الموضوع ده. يا ترى انت لما نسيت ربنا نسي ولا مكتوبة؟ دي واحدة عدت. بعد شوية انت قاعد مع واحد جنبيك كده قال لك عارف فلان؟ قلت له الحرامي. ونسيت ربنا نسي مكتوبة. وبعد شوية واحد معدي شتمته اتكتبت. وبعد شوية واحدة تانية عدت عكستها. وبعد شوية ما انت حاطط نفسك في بؤرة معاص، بعد شوية لقيت قلبك بدأ يكتئب. يا ده احنا جايين نتفسح مش نتنكد، مالك؟ الذنوب بدأت تكبس على قلبك. اعمل ايه؟ توب. تقول توبت الى الله، استغفر الله العظيم الحياة فيوم واتوب اليه. مش كده، لان كتير مننا يا شباب بيحصل كده انه يبص لواحدة معدية ويقول استغفر الله العظيم وهو بيبص. بتحصل كتير بيبص وهو بيستغفر. ليه؟ ربنا بيقول فمن يريد الله ان يهديه ايه؟ يشرح صدره للاسلام. انت عارف يعني ايه يشرح صدره؟ ومن يريد ان يضله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. كل ما ترتفع فوق سطح الارض كل ما تقل نسبة الاكسجين فتحس بالاختناق. هو ده ضيق الصدر. العكس انشراح الصدر. تحس انك انت كده ايه؟ فريش. لما تحس انك فريش هو ده انشراح الصدر. ضيقه اختناق. مش قادر تتنفس، مش قادر تتكلم، مش قادر تاكل. انشراح الصدر وضيقه يجي منين؟ ربنا بيقول فمن يريد الله ان يهديه ايه؟ يشرح صدره للاسلام. لكن العلماء بيقعدوا قعده بناء على قول الله هذا، يقولوا ان الصدر ينشرح بالخير وقد ينشرح بالشر. فهمني؟ ولكن الاصل ان الصدر اذا انشرح بشيء ضاق بضده. نحن بنتكلم عن القلق بقى والهم والنكد، وكل ده فين؟ في الصدر، في الجزء الاولاني من القلق. فالقلق في الصدر ده لما صدرك بينشرح بتدخين تجاره يضيق لو الصلاه طولت شويه. لما صدرك بينشرح بدخول السينما يضيق لو قعدت في المسجد زياده شويه. الصدر لما ينشرح بشيء يضيق بايه؟ بعكسه. كذلك لما الصدر ينشرح بالقران يضيق بالموسيقى، ولما ينشرح بالموسيقى يضيق بالقران. عارف اللي بيجيب اذاعه ام كلثوم اللي هي اذاعه الاغاني، ها؟ قبلها مباشره اذاعه القران الكريم، مش كده؟ فهو بعد ما يعدي البرنامج العام بينها وبين اذاعه ام كلثوم اذاعه القران الكريم، يجي عند اذاعه القران الكريم ويجري احسن يسمع ايه. بيحكي لي اخ طيب انه في البيت ابوه مدمن تلفزيون، اللهم تب على كل عاصم مسلم. فلحد الساعة 2 بالليل التلفزيون شغال، هو الابن داخل فيخرج يقول لابوه يا ابي ما تجيب مصحف ونقرا سوا. قل له خليك في مصحفك وسيبني في حالي، ليش دعوة انت بي. المهم حب يقول له كلمة، فقال له يا ابي التلفزيون سخن اطفيه بقى. قال له لا ده انا جايبه ناشونال ياباني ما بيتخنش ابدا. خلص الفيلم وفي الاخر بيجيبوا قران كريم. قال اقفل يا ابني اقفل بقى عشان التلفزيون سخن. طبعا طبعا ادام صدره بينشرح برؤيه امراه عاريه او متبرده او راقصه او موسيقى لازم صدره يضيق بالايه؟ بالقران. مشكله كبيره جدا ان الانسان ينبغي انه يفهم دي، ان لما صدره ينشرح بشيء يضيق بضده. عشان كده ربنا بيقول للرسول ايه؟ ولقد نعلم. انتوا بطلتوا تصلوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. قال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فالرسول صدره بيضيق بكلام الكفر لانه بينشرح بكلام ربنا. فلما صدرك ينشرح بكلام ربنا هيضيق بايه؟ بكلام الكفر، بالموسيقى، بالاغاني، بكل حرام، بكل حرام. لما صدرك ينشرح بزوجتك حلالك هيضيق بأي إنسانة تانية. فهمني؟ لما صدرك ينشرح في الصلاة هيضيق صدرك من المعاصي. لما صدرك ينشرح بالذكر الله وتلاوة القرآن هيضيق بالكذب والنفاق إلى آخره. ما هو علاج القلق والهم والاكتئاب؟ أولا أن تحب الله ليحبك. فإذا أحبك الله اندفع عنك القلق تماما. لو ربنا حبك ايه اللي هيحصل؟ الموضوع بالنسبة لك هينتهي. ليه؟ لان ساعتها كل اللي يجي من عند حبيبك هتبقى قلقان. ليه؟ اصل مفيش في الكون كله شيء بيجري بغير اذن الله. قل لي بالله عليك مين اللي جابك هنا؟ مين اللي جابك هنا؟ الله. ما جيتش غير بإذنه وتمكينه وقضائه وقدره، صح ولا لا؟ كل شيء بيثني عليك بإذن الله بتمكين الله جل جلاله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فاللبس اللي بتلبسه والكلمة اللي انت بتنطقها واللقمة اللي انت بتاكلها كل ده قدر الله. قد نجد في اللي قاعدين معانا عجب عجاب. واحد من اسكندرية واشتغل في المنصورة واتزوج واحدة من اسيوط. تيجي زي هو من اسكندرية وهي من اسيوط، ازاي يلتقوا يتزوجوا؟ الله يوم خلق السماوات والارض قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة خلق القلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. يبقى قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة ربنا كتب ان انت هتتزوج فلانة وهتنجبه فلان وفلان. ابسط من كده، قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة ربنا كتب انك يوم الجمعة الفلانية هتقعد في مسجد التوحيد في الوقت الفلاني وهيجيب لك محمد حسين يحكم وتسمع منه كلام كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كل ده ايه؟ مكتوب. خطر ببالي خاطر دلوقتي عم الحاج، معلش سامحني، ان مصيبة الناس النهاردة انهم ما بيفكروش صح قضية القدر. اول انا ما جبت سيرة القدر دلوقتي كل واحد خفض ذهنه، الانسان مسير ولا مخير؟ صح كده؟ مش كده يا ابني. انا عايز الايمان بالقدر يرتكز عندك على اسس علمية واضحة. السؤال ده من اصله غلط. الانسان مسير ولا مخير؟ مسير مخير. يعني ايه؟ يعني هقول لك انت يا ابني، انت ايه اللي جابك راس البر؟ انا جاي مزاجك ولا حد كتفك وربطك وشالك وجابك هنا؟ جاي بمزاجك، بس برضه ربنا كتب ان انت هتيجي، فانت جاي بمزاجك وجاي غصب عنك لازم تيجي. هي كده، مسير مخير في وقت واحد. عشان كده ربنا قال لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله. فلك مشيئه ولله مشيئه ومشيئتك لا تخرج عن مشيئه الله. خلصنا من السؤال ده، افهم معايا. إيمانك بالقدر يكون على أربعة ركائز. أولا الإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة والإيمان بالمشيئة والإيمان بالخلق والإيجاد. أقول الأربعة دول تاني؟ أقول تاني؟ الإيمان بالعلم، علم الله الكاشف أزلا أبدا، أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. في قصة الثلاثة أصحاب الغار، أنت معي؟ طب صلي صلي على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. في قصة ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة فسدت عليهم باب الغار قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. الأولاني توسل ببر الوالدين بالإخلاص في بر الوالدين. الثاني قال إيه؟ خلي بالك من النقطة دي عشان خطيرة جدا. خطيرة جدا. الثاني بيقول اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراوتها عن نفسها فامتنعت فأصابتها سنة فجاءتني تطلب مالا فراوتها على 100 درهم وفي رواية 100 دينار فوافقت فأعطيتها 120 فلما جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا حتى رأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الشاهد من القصة إيه؟ الرجل يقول يا رب أنت تعلم إن كانت لي بنت عمي بحبها موت بعشقها. هي دي مصيبة العشق الحرام. ليه؟ عشان بنت عمه. ما هو تلاقيه أصلا عشان هي بنت عمه كان بيسلم عليها بإيده ازيك يا بنت عمي عاملة ايه يا بنت عمي وحشاني يا بنت عمي تقول له حرام انك ايدك تلمس ايدها. قلت لك حرام ليه؟ دي بنت عمي زي اختي. الشرع ما فيش زي اختي. لا يحل لرجل مؤمن ان يصافح امرأة مؤمنة الا محارمه امه اخته بنته زوجته عمته خالته كبته وان علم. بس مرات ابوه ماشي. الشاهد ان الراجل ده كان بيتعامل مع بنت عمه ممكن يجوا يصيفوا مع بعض وعادي زي اختي. لا حرام. فاللي حصل من القرب والكلام حصل حب حبها. الحب يقف عند حد يا ابني يكذب عليك اللي يقول لك انا بحبها زي اختي. لا لا لا لازم في شهوة. الفراوتها عن نفسه اراد ان يجامعها في الحرام فراوتها عن نفسه فتمنعت. انا بقول دايما الظاهر ان الرجل ده كان تقي كان رجل صالح كان مصلي الظاهر انه كان بيقرا قران. تقول لي رجل صالح وبيقرا قران وبيصلي ويراودها على نفسها عايز يزني. اقول لك عشان كده بقول لك ما تطمنش الحد. القلوب ضعيفه والفتنه خطافه. انتبه الى هذا وما تطمئنش لنفسك مع امرأة ولو كانت عجوز سوداء. عشان كده انا بقول الرجل ده كان رجل طيب. ليه؟ دليلي على كده انه لما جلس بين رجليها قالت له اتق الله عمل ايه؟ لان لو واحد تاني فاجر ولا فاسق وقعد بين رجليها قالت له اتق الله كان يقوم؟ مش ممكن. لا اتق الله ايه ده انا دافع 100 دينار صح كده؟ جاي الوقت تقولي اتق الله؟ ما قلتيش اتق الله من الاول ليه؟ مش ده اللي كان يحصل؟ لكن لما كان تقي قالت له اتق الله عمل ايه؟ لكن الوقعه السودة دي ليه؟ لانه كان بيتعامل معاها كده. دليل الشاهد اللي انا عايز اسوقه من القصه دي ان لله عنايه خاصه بمن يحبه. لما ربنا يحبك يعتني فيك ايه؟ عنايه خاصه. ازاي؟ يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه القيم تحقيق كلمة الإخلاص. قولي وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. كلما زلت رجله في هوة الهوى إيه؟ أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. كل ما يقع يوم ربنا يوقفه على رجليه، ويقع وربنا يوقفه على رجليه، يقع وهكذا، لأنه بيحب، بيحب يقع في معصية، يعني يوم ربنا يتوب عليه ويريه الحق حقا. الشاهد ان الرجل ده الظاهر ان ربنا كان بيحبه، الظاهر كده، لأنه اول ما راودها عن نفسها قالت له لا. وربنا بيصدر في السوء والفحشاء بطرق عن الناس، لكن المشكلة ان المرأة ما زالت في قلبه. اللهم طهر قلوبنا، هي في قلبه نفسه يزني فيها، الله يعلم خبايا الصدور. اللهم طهر قلوبنا. في حاجة اسمها معاصي القلوب، اسمها ايه؟ معاصي القلوب. ما هي العين بتزني صح؟ وزناها النظر، واليد بتزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يزني ازاي؟ يهوى ويتمنى. زنا القلب ده كلام النبي اطلع عليه صلى الله عليه وسلم. فالشيء ان قلبه كان فيه المرأة، ودي المشكلة، انك انت نفسك تتوب من النظر الى المتبرجات ومش قادر، بتتوب النهاردة وترجع لها بكرة، نفسك تتوب من السجاير ولكن بتتوب النهاردة تبطلها وترجع لها كمان ساعة، نفسك تتوب من النوم عن صلاة الفجر بتصلي يوم وتبطل 10، ليه؟ لان القلب اشرب حب المعصية. ما هو القلب زي السفنجة، لما تنزل عليه المعصية بايه؟ بيمتصها يشربها. عشان ننظف القلب لازم القلب يتعصر عشان يخر الزواد اللي جواه. الشاهد اللي انا عايز اسوقه في مسألة علم الله الكاشف، ان الله يعلم من قلب عبده هذا انه يريد ان يزني. ربنا مش هيحاسبه على ده، ان الله عفى لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم، بس بيفضل الوساخة اللي في القلب دي عائق تسبب نكد والم وهم وحزن، بتسبب القلق القلق اللي احنا بنتكلم عليه. القلب متعلق بمعصية، ما هو عبد السيجارة وعبد المرأة وعبد الفلوس وعبد اللبس وعبد المظاهر وعبد التصنيف. ما في ناس كده خوفهم متعلق، لو الصيف عدى وما راحش اسكندرية او ما راحش راس البر يبقى حاسه مش عايز متنكد، لان قلبه متعلق بهذا. دي معاصي القلوب. عارف من اكبر معاصي القلوب علمك باطلاع الله على قلبك مع علمك بخبث قلبك وصبرك على ذلك. انا شايفك دلوقتي، الله يرى باطنك كما يرى ظاهرك. يعني ربنا شايف دماغك دلوقتي بتفكر في ايه، وشايف قلبك دلوقتي في ايه، شايف ان الانسان ده اللي كان بيحبه بنت عمه قلبه جوه مشغول نفسه يزني، بيحب البنت دي نفسه يزني فيها نفسه، فربنا يريد ان يطهره. اللهم طهر قلوبنا. يقوم ربنا يقول له ايه؟ عايز تزني؟ طب خدعي. صح كده؟ مش ده اللي حصل؟ ويعصمه من الزنا فيطلع نظيف. وصلت ولا لسه؟ احفظها دي بقى، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويؤذب. قد يبتليك بمعصية عشان ينظفك، عشان يكسرك، يكسر الغرور اللي فيك والعجب والرضا عن النفس واحتقار الآخرين عشان تنكسر لي. فلما ربنا سبحانه وتعالى علمه كاشف، شايف اللي جواك، شايف اللي هيكون، فابتلى هذا العبد بهذه المعصية. خدها مصيبة السنة، افتقرت، عايزة فلوس، راحت له، اقعدي اقعدي، حتى إذا جلس بين رجليها. دي من عجائب القلوب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على الإيمان. نعم إخوتاه، قال له خدها إيه، ولما قعد من رجليها أنطقها الله، قالت له اتق الله. ما هي ما قالت له قبل كده اتق الله ما فيش فايدة، لكن امتى الكلمة تجيب مفعولها؟ هو ده بقى علم الله الكاشف، ايمانك بالقدر، ان تؤمن بايه؟ بعلم الله. نمرة واحد. اثنين، ان تؤمن بالكتاب، ان كل شيء مكتوب، رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني مكتوب ان انت في اليوم الفلاني هتروح المكان الفلاني ويحصل لك كذا وكذا. ما تقولش بقى لو ما جتش ما كانش، مفيش لو، لو تفتح عمل الشيطان مفيش لو ما جتش، كان لازم تيجي لان ربنا كتب ان انت تيجي، فكان لازم هتيجي. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. الكتاب ثلاثة، المشيئة، انه لا يكون في الكون شيء الا بمشيئة الله، فلا تنتقل قدم من مكان الى مكان، ولا ينطق لسان، ولا يتحرك جفن الا بمشيئة الله. اسمع الآية العجيبة دي، ربنا بيقول ايه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنت متخيل معايا عم الحاج الموضوع؟ ربنا بيقول وما تسقط من ورقة إلا إيه؟ يعلمها. يعني إيه؟ شوف على ظهر الأرض النهاردة كم شجرة؟ كم شجرة عم الحاج؟ ملايين الملايين من الشجر. كل دقيقة بتقع كم ورقة؟ مليارات المليارات من الأوراق. كل ورقة تقع الله يراها ويعلمها. ورقة تقع من شجرة دي قضية ما تثيرش اهتمام أي حد، لكنها في علم الله محسوبة وبقدر الله مرقوبة. انتبه، لما تؤمن بالمشيئة إن الورقة دي ما نزلتش إلا بمشيئة الله، ومشيئة الله يترتب عليها ان الورقة دي يحصل لها ايه بعد ما تقع، فضلا بقى عن انك تروح ولا تيجي، تتكلم او تسكت، تاكل او تشرب، تتزوج او تطلق الى اخره، كل ده بمشيئة الله، لا يكون شيء الا بايه؟ بمشيئة الله. ثلاثة، الخلق والايجاد. كثير انت تشاء ولا تفعل، لكن ربنا لما يشاء يفعل، خلي بالك، فيخلق فيك الفعل. افهم مني النقطة دي لله، ان انا دلوقتي ممكن اقول لك قوم، قوم وقف، تقول لي مش هقوم، اطلع مسدس احطه في دماغك اقول لك قوم، تقوم، اقهرك انك تقف، بس انت واقف ومن قلبك مش راضي، يبقى انا استطيع ان انا اقهر ظاهرك، لكن الله المهيمن يقهر باطنك، يخليك تريد ما يريد. فهمت ولا لا؟ ما وصلتش. طب صار. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل إذا أرادك أن تفعل شيئا فإنه يخلق في قلبك إرادة فعل هذا الشيء، فيخليك تريد مش تفعل. أنا ممكن أخليك تفعل، لكن الله يخليك تريد. هي دي قضية الخلق والإيجاد. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. نرجع تاني لعلاج القلق بسرعة. واحد انك تحب ربنا، فلما تحبه يحبك، فلما يحبك تبقى مطمن قوي، لان كل اللي هيجي من عند حبيبك حبيبك، يبقى لو قطعك حتت تبقى مبسوط وراضي لانه من عند ربنا. سعد بن ابي وقاص تعرفوه، ده كان خال النبي صلى الله عليه وسلم، في اخر عمره عمي بصره راح، وكان يأتيه الناس فيدعو لهم، فقال له ابنه يا أبت أراك تدعو للناس، هل دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. شيء إن الإنسان لما يحب ربنا يبقى كل اللي يجي من عند ربنا إيه؟ حبيب، حتى لو هو متضايق من ديك لكن بيحبها عشان من عند ربنا. شوف الرسول الله صلى عليه لما مات ابنه ابراهيم قال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. انا زعلان على ابراهيم لكن انا راضي عن ربنا. فهمني؟ عشان كده الشاعر يقول ايه؟ ولئن سأني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني خطرت بذلك. قال له لو أني زعلان أنك أنت أتأت إلي لكن أنا مبسوط أن أنا خطرت على بالك. فهي كده لما تصب مرض أو بلاء أو فتنة أو محنة أو أي شيء تبقى زعلان عشان الحاجة دي مؤلمة، لكن فرحان أن دي من حبيبك. مش بتقول أنك بتحبه، أهي دي من حبيبك. يبقى اول سبيل لعلاج القلق ايه؟ انك تحبه عشان يحبك، فلما يحبك تبقى راضي ومستريح تماما. اتنين، الايمان بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والايجاد. ثلاثة، كثرة ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. النهارده وانا ماشي بعد الجمعه قابلني ولد عمال يدندن بيغني، فقلت سبحان الله نفسي اقابل واحد بيدندن بالقران، نفسي اقابل واحد على لسانه استغفر الله، يقعد يوم استغفر الله العظيم، يدخل استغفر الله العظيم، يخرج استغفر الله العظيم. ده كان حال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان يعد له في المجلس الواحد أعد زيدي 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. قال لقمان لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. في ساعة تبقى ابواب السماء مفتوحة، ربنا يغفر لك، تبقى محتاج ايه تاني؟ بس خلاص تدخل الجنة. وبعد الجنة ما خلاص يا عم وصلت لأنك توصل الجنة انتهت القضية. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. ايضا من اسباب ازالة الهم الصلاة على النبي. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأجعل ربع دعائي صلاة عليك، وفي رواية نصف. قال إذا تفلح وإن شئت فأكثر. قال يا رسول الله أجعل نصف دعائي صلاة عليك، قال وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل دعائي كله صلاة عليك، قال اذا يكفيك الله ما اهمك. اذا ايه؟ يكفيك الله ما اهمك. الله، والله والله والله الصلاة على النبي دواء ادخل بيقين انك لما تكون مهموم اقعد كده في المسجد وصلي على النبي. ما تعدش يا ابني، صلي كده 100 200 1000 2000 10 20 بالبركة. بس ما تقعدش تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا لا، واحدة واحدة. والصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللي ما ينفعش غير دي، لا ينفع، ينفع بأي طريقة إنك تصلي عليه، لكن دي أحسن حاجة. وساعة ما تصلي على النبي حلفت لك بالله هتلاقيها دواء، هتحس كده ساعتها بالسعادة والراحة والهدوء، تحس بالنور بدأ يغزوك، تحس بمشاكلك بدأت تتحل. أيضا السبب السبيل، آخر حاجة أذكرها وليست هي الأخيرة، لإزالة الهموم القرآن. قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنا عايزك فعلا تمسك المصحف، ما يطلعش من جيبك أبدا، دايما مصحفك في جيبك، ما يطلعش من جيبك أبدا، وعلى طول عينك في كتاب ربنا وتقرأ وتنزل آيات ربنا على قلبك دواء. تقرأ وتستطعم، تقرأ وتستلذ، تقرأ وتتدبر، تقرأ وتدعي، تقرأ وتحس، تقرأ وترتفع، تقرأ وتنجو، تقرأ وتعيش، تقرأ وانت بتحس ان ده كلام ربنا، الله يكلمك. في احلى من كده؟ في اجمل من كده؟ في امتع من كده؟ مش ممكن، مش ممكن. انا نفسي تسمع القرآن وتقراه وانت حاسس ان هذا كلام الملك الله العظيم الملك الرحيم الودود الحليم المعطي الوهاب. اخر حاجة اذكرها ونقوم نروح، الشوق لرؤية وجه الله الكريم. صلى على رسول، صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. شوف لما تحس بالهم بالقلق بالنكد بالضيق، بص كده وياه، يا ما نفسي اشوف ربنا. الاحساس ده لوحده ممتع، الاحساس ده لوحده، مجرد احساسك انك نفسك، نفسك ايه؟ ربنا، يا ربنا اللي احنا بنعبده، الله اللي وسع كرسيه السماوات والارض، الله هتشوفه بعينيك، بعينيك في الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجنة، اللهم ارزقنا النظر الى وجهك الكريم. نحن في الجنة، وجميل من فضل الله وقدره ان احنا نختم لقائنا الليله دي بالكلام عن الجنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان في مثل يوم الجمعه من ايام الدنيا خرج المؤمنون في الجنه وقد دعوا الى سوقها وقد اعدت لهم مجالسهم على حسب أعمالهم، فمنهم من يجلس على كراسي من زبرجد وكراسي من ياقوت وكراسي من ذهب وكراسي من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كتبان المسك لا يرون أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. من نفسكوش تدخلوا الجنة بقى؟ مين نفسه يدخل الجنة؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب وعدل لنا بذلك. الجنة شيء ممتع فوق الوصف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الجنة مفاجأة بجميع المقاييس، مفاجأة. الشاهد لما يروح سوق الجنة ناس يقعدوا على كراسي ذهب، كراسي لؤلؤ، كراسي زبرجد، كراسي ياقوت، كراسي فضة، وأقل واحد يقعد على إيه؟ على كوم مسك. ويقول لك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللي قاعدين على كوام المسك دول شايف أحسن من اللي قاعدين على الكراسي. أصل اللي قاعدين على كتبان المسك دول ناس بيحبوا قعدة كلاسيك، فقاعد كده على كوم مسك يقول لك قاعد الكرسي اقعد وادلد رجليا ليه؟ كده متضع، هو مش قاعد بمزاجه، لكن ربنا يرضيه بما اعطاه. اللهم رضنا بما اعطيتنا يا رب. الشاهد قال فما في هذا المجلس احد الا ويحاضره ربه محاضره. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. في الجنة هتبقى قاعد وربنا يتكلم معك كده، يحاضره ربه محاضرة. عارف ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. لما تبقى عندك مجلس كبير كده إلى 20 واحد قاعدين وانت صاحب البيت، تقوم انت تبص كل واحد اهلا يا محمد، اهلا يا باش مهندس، اهلا يا اخ فلان، اهلا يا شيخ فلان، منورنا يا فلان، جزاك الله خير على الزياره يا فلان، اخبارك انت ايه يا فلان، عامل ايه يا فلان، واولادك قل لي اخبار العربيه ايه. اقول بتكلم كل واحد، هو ده ادب المجلس، انك ما تسيبش حد، تكلم كل واحد موجود في المجلس وتقبل عليه. الله الكريم ولله المثل الاعلى، الله العظيم، الله الودود، الله الحليم، هيقبل عليك. يقول رسول الله، يا عم صلي بقى، علي عليه الصلاة والسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول للرجل أي فل أتذكر يوم كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول العبد أي ربي ألم تغفرني، رب ما مش انت غفرتني بقى، فيقول الله نعم ولولا وبمغفرتي لك بلغت درجتك هذه. يقول هو انا لو ما غفرت لكش كنت جيت هنا؟ ها؟ وبمغفرتي لك بلغت درجتك هذه. ثم يكشف الجبار الحجاب عن وجهه فلا يرون شيئا. من متع الجنة ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. يا هتشوف ربنا اللي انت بتعبده، ربنا اللي خلقنا، ربنا اللي خلق السماوات والأرض والجبال، الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عادوا إلى أهلهم قال لهم أزواجهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وما بالنا لا نزداد حسنا وجمالا وقد نظرنا اليوم إلى وجه ربنا الكريم. فلما تستشعر المعنى ده يا يحصل انشراح للصدر وراحة للقلب وتمني لسرعة لقاء الرب. ساعتها تقول نفسي بقى احسن اشتقت اوي ربنا، اسأل الله ان يرزقنا الشوق الى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم امسح هم المأمومين وأزل غم المغمومين واكشف كرب المكروبين وأنجي المستضعفين من المؤمنين واقصد الدين عن المدينين.